السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه بحكمته، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم لقائه، وبعد، لا نسأم من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، فنسأله جل وعلا أن يمن علينا بتوفيقه وكرمه الإخلاص والثبات على العلم والعمل والدعوة إلى الله بالحق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. أبنائي الطلبة ويا أيها الأحبة، في هذه المناسبة الأخيرة في هذا الفصل الدراسي، أعني المناسبة الأخيرة عن طريق التواصل الصوتي بيني وبينكم في المادة التي جمعتنا وهي مادة المنهج، أحببت في هذه المناسبة الثمينة أن أذكركم جميعا يا أيها الأحباب بالمراجعة التامة الفعالة للامتحانات الأخيرة في هذا الفصل الدراسي، فراجعوا أنتم وابذلوا من جهدكم وكل وسعكم في سبيل النجاة والنجاح. وكما تعلمون أن الامتحانات لا بد منها من أجل مراقبة وصولنا في نقطة معينة من مادة معينة، فالتوكل على الله عز وجل له سببان أساسيان، أولهما الاختيار وبذل الوسع فيه، وثانيهما صدق اللجوء والتضرع إلى الله جل وعلا وطلب الخير منه. فلا تنسوا من تفريغ أوقاتكم لأجل هذه المراجعة، وأكثروا من الدعاء الله جل وعلا أن يوفق الجميع لكل ما يحبه الله ويرضاه، علما بأن من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المقتدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ومن اتبع هداه إلى يوم الوفاء، أما بعد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، فسامحوني على تقصير وما صدر مني من خطأ أو زلة أو غلط، ولا أقصد ذلك، والله غفور رحيم. نلتقي بكم أيها الأحباب في المرة القادمة بإذن الله تعالى مع كل نشاط وحرص جديد للعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.